قال نبي الله عليه السلام كما أخبر الله عز وجل له، قال ولما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الآن من الذي أدخله السجن؟ عزيز مصر. من الذي ألقاه في البئر؟ إخوته، وإخوته الآن بين يديه وأبوه حاضر، فلم يذكر البئر لأنه قرر أن يعفو عن إخوته. فلما عفى عن إخوته ليس من المروءة أن تعفو ثم تذكر بالذنب، ما دمت قد عفوت لا حاجة لأن تذكر بالذنب، وهو قد قال لهم من قبل لا تثريم عليكم اليوم يغفر الله لكم. فلما وقف بين يدي أبيه ماذا ذكر؟ ذكر الذنب الذي لا علاقة لإخوته به. قال وقد أحسن بي، لو قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من البئر كأنه يعرض بخطيئة إخوته عليه، لكنه قال ذكر السجن لأن إخوته لا علاقة لهم بدخوله السجن، فهو دخل السجن بناء على أمر العزيز عندما ارتاب في الأمر في قضية تعرض النساء له، لكن إخوته هم الذين ألقوه في البئر. فلو قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من البئر كأنه يعرض بنقصان إخوته وهم بين يديه في حال حضرة أبيه، فلم يكن يريد أن يجرح مشاعرهم ولا أن يكدر خاطرهم، فتغاضى عن ذلك وتوارى وذكر السجن دون البئر. وهذا من الكمالات التي أتاها الله عز وجل هذا الصديق النبي عليه السلام.